أعز الحسنات. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسهل لنا به طريقا للجنة، أن يجعله لنا طريقا للجنة. وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ربي أن تثقل موازيننا يوم تعز الحسنات بهذا الجمع القليل أو هذا العلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. وارحمنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ربي أن تعلمنا كتابك وترزقنا حسن الخلق بكتابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد يا أحبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية وددت أن أذكركم أني أحب جدا الالتزام بالمواعيد، وهذا حال المؤمن على فكرة وحال طالب العلم الملتزم. فمن فضلكم الميعاد إن شاء الله سيكون الساعة الواحدة، يبقى كل هيدخل في نفس الميعاد بإذن الله، أو قبل ذلك ممكن، لكن بعد ذلك الأخت بيفوتها الكثير مما نتحدث فيه، وده تقصير شديد في حق العلم. فعلشان الإنسان يجاهد بحق، واجعلني وإياكم من الذين جاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده يا رب العالمين، فنالوا بذلك المرتبة يا أكرم الأكرمين. وددت أحبائي تكملة للدرس السابق إني أذكركم، لأن ما زالت الأخوات برضو البعض تجويد وتحسن جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والبعض ما زال لسه، وإن شاء الله البنات أو الأخوات بناتي اللي هيدخلهم عشان يصلحوا لهم إن شاء الله يبقى فيه زيادة بإذن الله سريعة جدا وتحسن سريع، لأن أنا أعلم إنهم بنات إن شاء الله على خير، أو كل بناتي إن شاء الله على خير. لكن أنا عايزة دلوقتي أتحدث في نقطة هامة جدا يا بناتي، أن إتقان التجويد يحتاج لمعرفة وفهم عدة أمور ياريت تكتبوها وتعوها وتفهموها جيدا كمعلمة ومتعلمة، لأن بدون هذه النقاط، وهي بضع نقاط وليست الكل يعني، بدون هذه النقاط لن تكوني معلمة جيدة، ولن تكون البنت اللي انت بتعلميها حملت علم صحيح. أول نقطة من هذه إن شاء الله هكتبها لها هنزلها لكم بعد كده بإذن الله، لكن اكتبوا معايا إن أول نقطة من نقاط إتقان التجويد يحتاج لمعرفة: واحد، إتمام الحركات، إتمام الحركات وعدم اختلاسها من فتح وضم وكسر، شرط فيها هنا على الرغم من إنها سمعيني كويس ولا الصوت واطي؟ الصوت واضح؟ صوت واضح يا بنات؟ طيب الحمد لله. يبقى أول نقطة لابد أن تتعلميها كمعلمة ومتعلمة للقرآن كيفية إتمام الحركات وعدم اختلاس الحركات من فتح وضم وكسر، شرط، حط لها شرط معاكي، دون المبالغة، ببقاش فيها تمطيط، يعني بدون تمطيط، حتى لا يتولد عن الحركة زيادة، يتولد مثلا عن الكسرة ياء. بعض الناس اللي بتقرأ بسم الله تقولها بيس بيس بخطأ، باء مكسورة في المخرج كما ذكرت في الأسبوع الماضي، مخرج ثم سين ساكنة، يبقى بسم على طول، بسم الله بسم الله، مش بيس، ما تزوديش ياء بعد حرف الباء المكسور. أو مبالغة في ضم زي بعض الناس اللي بتقرأ كنتم، لأن هي تعلمت إتمام حركة الكاف بالضمة، يعني لما بتيجي تقرأها وتقول كنتم بتقرأها ازاي؟ تقول كنتم، كون بتزود واو مادية طبعا، وهذا خطأ. المفروض انك تقرأي الكاف زي ما انك بتقرأي كونه صحيح، لكن بدون مبالغة، يعني تقولي كون، ترجع لطول من الضمة المحكمة بضم شفايفك وامتدادهم للأمام الى نون ساكنة ارجع شفايفك فيها، يبقى كنتم، كن، جربي معايا كنتم. طيب وكذلك بالنسبة للمد بالالف، البنات وهي بتقرأ أعوذ لشدة مبالغة الفتحة، لما بتيجي تقرأ كلمة أعوذ بدل ما تقرأ، طبعا المفروض ان انت عارفة انا استفدت في حديثي عن كيفية قراءة الفتحة الصحيحة وخطواتها، المفروض تكونوا مذكرينها، اكتبوها لي لو سمحتوا، اكتبوا لي كيف تقرأ الفتحة الصحيحة، مذكرين ولا لا؟ قبل بداية الدرس الجديد يا ريت نعمل مراجعة على الدرس السابق عشان نبقى ملمين بهذا، فتح الفكين نعم فقط، مشرفة الحلقة اللي بتقول فتح الفكين وبقية البنات ها رفع الصوت لأعلى، لا تصاعد، تصاعد افضل، تصاعد الصوت لأعلى نعم، تباعد الفكين مهم جدا ها، تصاعد الصوت نعم، ارخاء او ارتخاء اللسان صحيح، فتح ايه الجوف والمخرج احسنتي، في حاجة تانية برضو المفروض ان انت ما كتبتهاش، اللسان لأسفل، فاطمة علي محمد اللسان لأسفل، لأسفل لأي حد، للإمالة ولا باعتدال، جهر طيب، عدم كسر الفك مهم جدا، تقولي عدم كسر الفك السفلي، أنا فك السفلي ولا العلوي، انت قلتي لي عدم كسر الفك، سارة عبد السميع قلتي لي عدم كسر الفك، أنا فك السفلي يا بنتي عشان تبقى محددة، عدم خروج هواء الاخت قالت جهر نعم، والمفروض ان انت ما جبتيش اهم حاجة كمان فيها، ان الحرف الرقيق اللي قبل المد او الحرف اللي انت بتقرأيه المفتوح تديله وسطية لبرص ولا سواد، لا هو ا ولا هو ا، هو ا باعتدال، البعض الناس لما تيجي تقرأ زي كلمة اعوذ بتزود فيها، ايوه فعلا لا برصا ولا سولا، ده شدة رقة ولا شدة تفخيم، لا بعض لما تيجي تقرأ المد الفتحة بتاعت اعوذ بتقول اعو اعو، شوف زودت ايه، ازالت مد، زالت مد فبالغت في الحركة، يبقى لازم تكوني متقنة للحركة، فتحة فتحة بدون زيادة، الكسرة كسرة بدون زيادة، الضمة ضمة بدون زيادة عشان ما يتولدش منها حركة، ولذلك اللي بتقول اعوذ كده صح ابدا، هي زودت مد، زودت على الهمزة، على الهمزة المفتوحة امتداد ليها، فأصبحت بعد المد بعد الهمزة زودت مد طبيعي حركتين، هذا وأصبحت مد بدل، فقراءتها لأعوذ خطأ، المفروض تقول أعوذ الصحيح أعوذ، بفتح الهمزة بس بدخل على ضمة العين، ما بقولش أعوذ أعوذ، المد ده المد ده مبالغة، يبقى دي النقطة الأولى في عجالة شديدة اتمام الحركات، واتكلمنا فيها الاسبوع او الدرس الماضي، وعدم اختلاسها من فتح او ضم او كسر. النقطة الثانية في التجويد، في اتقان التجويد معرفة وتحقيق مخرج كل حرف، مخرج كل حرف وتحقيق المخرج عند قراءتك للكلمة القرآنية، لان بدون معرفة وتحديد المخرج لما تيجي تقرأي لي مثلا حرف زي الهمزة، لما كنتيش عارفة ان الهمزة من اقصى الحلق وكذلك الهاء، بتجيب الهمزة بنسميها عايمة او مسهلة، تقولك تقول تقولي اعوذ عايمة، والصحيح شوري كده على اقصى حلقك وقرأي الهمزة اعوذ اعوذ، يأتيهم المؤمنون، تحقيق اقصى مخرج او مكان مخرج كل حرف، طبعا هنتكلم ان شاء الله عن مخرج كل حرف دلوقتي مش النهاردة يعني باذن الله، هنستكمل كده باذن الله خطواتنا لحد ما تعرفي كل مخرج فين واخطاء الحرف ده ايه. النقطة الثالثة في اتقان التجويد، لابد ان تعطي كل حرف صفته الخاصة به، وتكون الصفة ظاهرة بوضوح عند الحرف الساكن، يعني مثلا ما اجي اقرأ حرف زي مثلا هاء ساكنة، مثال ايه في كلمات القرآن هاء ساكنة، ها هتولي كلمة من القرآن بهاء ساكنة، هاء ساكنة بيه لو وقفنا عليها، بيه لو وقفنا عليها، يبقى خلي بالك انك وانت بتجيبي الحرف الهاء ده لو قلتي بيه، لو قلتي بيه احسنتي. الآلة اهدنا اوضح، لان انت بتقي، لان اهدنا دي في وسط الكلام، ازاي تفصليها عن حروف اللي بعد كده، ازاي تحددي صفاتها، ازاي تجيبي صفات جريان صفة الهاء. ده هذا مثال وليس على بال يعني مش على الحصر يعني، لكن مثال الهاء. وانا بقرأ مثلا اهدنا، ازاي افصل الهاء واجري صوتها واجري نفس فيها عن الدال، افصلها عن الحرف الذي يليها او الذي قبلها. ولذلك اعطاء كل حرف صفته الخاصة به، وتظهر الصفة بوضوح في الحرف الساكن كما نقرأ، كما كنا نقرأ اهدنا ينهون، اللي قالت ينهون عنه، لو وقفنا عن عنه الهاء الاخيرة، لكن الهاء الاولى طبعا ايه ينهون، الهاء الاولى طبعا ايه مفتوحة. الخطأ او اتقان التجويد او الخطأ اللي الامر اللي لابد ان تهتمي به جدا عند قراءتك او تعليمك وتعلمك، وانت بتبصي بتشوفي بتلحظي بنتك اللي انت بتعلميها او انت نفسك وانت بتتعلمي ماسك المراية معاكي، اعطاء الحرف او اعطاء الشفتين والفكين واللسان الشكل الصحيح عند النطق باي حرف. الشفتين زي ما بقرأ الحرف المفتوح بتحسي شفايفي بعدت عن بعضها، الحرف المضموم شفايفي ضمت لقدام بس بدون جز زي ما قلتلكم الاسبوع الماضي، ضمة وبمدها لقدام، كو كو كو. عند النطق بيكون مثلا بالحرف المفتوح، ازاي شكل لساني في الحرف اذا ما كانش اللسان مخرج في هذا الحرف، ازاي شكل لساني بيبقى ارتخاء لساني وشكله لا مقعر ولا محدب ولا متشنك كما ذكرت في الاسبوع الماضي، ازاي الشكل اعطاء شكل شفته. زي بعض البنات بتقرأ وشفايفها مقفولة في الحرف المفتوح، بقول لها عشان كده يا بنتي من غير ما تقولي من غير ما اسمعك من على بعد انا شايفة ان انت احكامك غير كاملة، لان شفايفك ما شفتهاش بعدت في الحرف المفتوح، بس بعد خلي بالك بيقعد بعد معتدل، ما تكونش لا هي برضو لا شدة لا لا لا برص ولا ايه لا شدة فتح ولا شدة اغلاق، لا تبقى اعود ولا تبقى اعو ولا تبقى فتحة شفايفك على اقصى ما يمكن. الاعتدال في كل شيء هو الصحيح، الاعتدال في كل شيء هو الصحيح. الامر الاخر او النقطة الخامسة في اتقان التجويد، وده كثيرات منا بتفتقد المسألة دي او ما بتجيبهاش، اعطاء الحرف المشدد زمنه ومراعاة انه حرفين، حرف ساكن لما باجي اقرأ الحرف الساكن الاول في الحرف المشدد اذا كان طبعا مش ضم مش بالواو برجع شفايفي فيه ووضح صفاته، لازم الخطوتين دول يتموا في الحرف المشدد لازم، وبعد كده اجيب الحرف المتحرك، بعد كده احرك الحرف او اتي بالحرف المتحرك. نقطة اخرى من نقاط الاتقان في التجويد التمييز بين باب، يا بنات باب في الشاطبية، باب الفتح والتقليل والامالة، اميز بين الصوت، ازاي يبقى عندي صوت حساس اني اميز الحرف المفتوح من غير ما انت البنت تشوفيها، من غير ما يعني من خلال النت، انت بتسمعي البنت على النت، انت حاسه ان البنت دلوقتي وهي بتقرأ فتحة قالت اعو اعوذ اعو، ماذا فعلت؟ اعوذ، عملت ايه البنت دي؟ انت دلوقتي مش شايفيني بس سمعيني، اعوذ، عملت ايه في الهمزة؟ عملت تقليل، احسنتي، لانها نزلت ومادة الهمزة، ماد ان هي نزلت، هي نزلت اللي هي الفك السفلي لأسفل، ولذلك يعني وهي بتقرأ وهي بتقرأ الهمزة نزلت فكها السفلي مع ان الهمزة مفتوحة، فأصبح الفك السفلي نازل أكتر من الفك العلوي، فدخلت في باب ايه تقليل، ولذلك بقت والصحيح معتدلة، الخطأ هيدخل فيها صوت الياء او صوت الكسرة، خطأ، امالت الهمزة يعني ودتها عند الكسرة او الياء، والصحيح تقرأها من مخرجها من الحلق وتفتح لفوق الصوت يتصاع كده يبقى هي لازم تميز بين الصوت نفسه الصوت دي مشكلة اللي بتقول اخت بتصوت. ها الصوت عندنا كويس، انت عندك الصوت حبيبتي صحيح، انت الصوت عندك دي مشكلة، صوت عندك انت. يبقى يا بنات خلي بالك التمييز بين الفتح والتقليل والإمالة، حتى وانت بتسمعي لبنتك على النت تسمعي صوت الحرف، تسمعي صوت البنت، مش لازم تشوفي شفايفها ولا يكون عندها كاميرا ولا ابدا، بس مجرد احساسك ان صوت نزل تحت عند الفك السفلي واللسان نزل تماما، نزل باستفال شديد للفك السفلي، هتجدي نفسك البنت دلوقتي بتقرا حروف، هتقرا مثلا با با با با، تقول لك با با، شايفه الباء راحت فين؟ با خطا، ارفعي الصوت، صعدي صوت لاعلى في الفك العلوي، با با با با، وهتقولي المد بقوه، المد الطري اللي بعض البنات قراته في الاسبوع الماضي مد ضعيف مرتخي، المد به جهر يا بنات، با با به جهر، والجهر يعني ايه؟ اعلان، صوته جاي واضح. يبقى لازم يكون عندك تمييز صوتي، صوتي مش لازم طري، لان ممكن الانسان يكون بيصلح وهو لا يرى، يبقى لازم تميزي بين صوت الفتحه با وصوت التقليل فيها با وصوت الاماله فيها با. يبقى في بعض البنات عندهم، معظم اللي بقى عنده بهذا الباب بيبقى عنده التقليل، يقول لك بابا بابا ا نا نا الناس انا، خطا في تقليل، لان صوت نزل عندك في فكك السفلي، لو غمضتي كده وسمعتي هتقولي نا، ده تحت فعلا، يبقى نا متصاعد لاعلى، نا نا، ده مش مفخم، المفخم نا. يبقى وانا بقرا لابد ان اميز صوتيا بين الثلاث اصوات دي، الفتح التقليل الاماله. الكلام ده سبق في الاسبوع الماضي، وعلى الرغم من ذلك لقيت برضو بنات بيقراوا لي، لما قلت لهم في نهايه الحلقه اقراوا لقيتهم برضو بيقراوا لي بالاماله، اما ما حضروش من بدايه الحلقه، اما مش قادرين يميزوا بين الثلاث اصوات، الفتح هكذا اعوذ اعوذ، التقليل ا بقى فيها اعوذ ا، رحت عامله شفايفك محدبه لاسفل كده ا لسانك ا خطا، الثالث ا دي الاماله. ان شاء الله ما يكونش عندنا اللي ما يكونش الموجودين عنه، بعض البنات على فكره عنده اماله كبرى يعني. يبقى لابد للمعلمه ان تميز بين الثلاث اصوات. الحاجه الاتقان او النقطه التي تلي ذلك في الاتقان ايضا معرفه اخطاء قراءه كل حرف او النطق بكل حرف، يعني امسك حرف حرف، وده طبعا هدولكوا حرف حرف ان شاء الله، حرف حرف بدايه من احرف الحلق، زي ما اديتكم انا ابتديت فعلا، انا اسرعت جدا ان انا اديكم اول مخرج اللي هو قبل حتى ما اديكم مبادئ علم التجويد، لان يعني هلني جدا فزع القراءه كلها بالاماله، فقلت الحق نفسي بدايه عشان يبتدوا يتابعوني، اديهم مخرج الجوف علشان يبتدوا يصححوا لي المدود علشان يقرأوا معايا بعد كده ان شاء الله باتقان، وبعد كده هديكوا المبادئ واديكوا كل حرف، هدخل بعد كده على حروف ان شاء الله باذن الله، مخرج مخرج، واديكوا كل حرف في مخرج، سواء المخرج خاص او مخرج عام، كل خطا وتطبيقه والصح فيه ايه وصوته الصحيح ايه والخطا اللي هيقع في ذلك الحرف ايه واصلاح ذلك الحرف ازاي. النقطه الاخرى يا بنات، اني لما بنيجي نقرا اللي هو اسالكم في صفه الخفاء، وده وارد عنكم جدا عن كثيرات في اثناء القراءه، البعض ما بيقدرش يقول لي الخفاء اللي هو الاخفاء، الخفاء هي الاخفاء، الخفاء ليس هو الاخفاء، الخفاء صفه ضعف في حروف المد الثلاثه والهاء، وذكرتها في الاسبوع الماضي او قبل الماضي انه عدم اعطاء حرف المد زمنه الطبيعي، مثلا بديله الحركتين بتوعه، زي بعض الناس لما تيجي تقرا تقول لان مثلا كلمه ذلك بسرعه بتروح رايحه على الكسره، فما بتجيبش المد بتاع ذلك، ذا لفوق ذا، وتقرا الذال وسطا، لا بصر لا برسل ولا سواد، ما تقولش ذا، ما تنزلش فكها السفلي، ده حرف مفتوح، ليه بتنزل فكها السفلي بهذه الصوره الشديده والحرف بتاع ذا مفتوح صوتها لفوق، ذا لك ذا لك، يبقى ذا ذا، سناني من جوه بتبعد عن بعض اهي عشان افتح فكي من الداخل، افتحي يا بنتي فكك من الداخل، ذلك ما تجيبيش شفايفك عرضيه، ذا ما توسعيش شفايفك، ارفعيها لفوق وتحت باعتدال، سوي بين الشفه العليا والسفلى تماما. ولذلك لازم اميز انا الخفاء في صفات الحرف حروف المد الثلاثة بعدم إعطاء زمانهم زي ذلك يؤمنون نون الواو بتاعت يؤمنون، أو لما يجي أقرأ مثلا إيه كلمة اللي هي المد بالياء في أي كلمة إن الذين زي كلمة الذين الذين يبقى لا بد أن أميز. وفي الهاء قلت لكم في ذكرت في الأسبوع الماضي إن كثيرات منكم بيقرأ الهاء عايمة مش موجودة من مخرجها أصلا، دي أقصى الحلق دي مع الهمزة دي بعيدة جدا دي عميقة جدا، يبقى لازم أحددها. وفيها صفة ضعف اللي هي الخفاء، دي صفة ضعف على فكرة، لإصلاح هذه الصفة فيها لازم أرسم دايرة حوالين الهاء دي يعني أحدد مخرجها وضيق عليها المخرج عشان تظهر لي هاء ما يظهرش فيها الهواء بس. بعض الناس تقول ها ها عايمة وبيخبط تخرج هواء، لا سمعيني صوت الهاء صحيح، ولو مفتوحة طلعها لي لفوق ها ها بها وبعدها مادة حركتين هاتيلي الفتحة في الهاء واديني المادة. بعض الناس بتقرأ المادة اللي بعد الهاء لأن الاثنين حروف لأن الاثنين فيهم صفة الخفاء، المادة دي صفة خفاء بيضيع المادة زمنه، والهاء بها صفة خفاء عدم حصر المخرج، الاثنين بيضيعوا تقول لك بها ده بتجيب الهاء محصورة محددة صوتها باين، ولا بتجيب المادة اللي بعدها طبيعي حركتين، فعشان كده بيبقى قراءتك فيها ضعف شديد. بها تسمعي صوت الجهر في المادة واضح، ده خطأ آخر وهو صفة الخفاء في حروف المادة الثلاثة وفي الهاء وفي حرف الهاء، وتمييزها عن الإخفاء اللي بالهمزة. الإخفاء دي من إيه؟ من أحكام النون الساكنة وحروفها هنتكلم عنها إن شاء الله بعد كده. حتى الإخفاء يا بنات كثيرات منا بيقرأ الإخفاء، أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الإخفاء، الإخفاء اللي هو النون اللي بعدها حروف الإخفاء بيقرأها بصوت غير صحيح غير صحيح. يعني أنا عايز أقول لكم مثلا في يعني حاجة سريعة كده مثلا مرت كده علي مثلا بالأمس، مثلا البنت بتقرأ مثلا تقول إيه من شري من شري، صح كده قرأتي من شري، عملت إيه كده عملت إيه هنا في قراءتي للإخفاء ده، ده الإخفاء ولا خفاء، هذا إخفاء أم خفاء؟ من شري اكتبه أخطأت في إيه وأنا أقول من شري، زدت ياء صح، لا هي ما فيهاش يا بنتي ده ما فيهاش خفاء خالص، ده هي فيها غنة دي فيها غنة يا بنتي، الإخفاء في ماء في المد، أنا قلت لك الخفاء في المد دي إخفاء في الغنة، الإخفاء في الغنة الخفاء في المد، فاللي بتعلق وتقول يبقى فيها خفاء ما فيهاش خفاء دي فيها إيه الإخفاء، هي بتقول بنحصل إيه كسرت الغنة كده مين شري مين شري إيه ده كده صح، لا طبعا ما اديش زمن الغنة أبدا مش حكاية مين شري كده صح، أنا اديت زمن الغنة لا طبعا. المشكلة ان هي عملت حاجة مهمة جدا، انتوا معلقتش معرفش ما شفتش حد فيكم علق احكام المخرج، برافو عليك يا شيماء عبد الجليل، هي ما طلعتش فكها عشان تجيب النون الساكنة عشان تروح على الغنة يا بنات، هي قالت ما زالت فكها السفلي تحت في الغنة بتقول مين مين كده صح، لا طبعا تكسر لي الميم وتطلع لي على كأنها رايحة على نون ساكنة احكام المخرج صح شيماء ممتاز. وبعد كده ما جابتش الجزء الخيشومي بعدين، الاول تروح على الغنة على النون الساكنة بكأن شفايفك بتقرأ ساكن، يبقى من تبقى من شري، تطلع فكك لفوق تاني كأنك تقرأ حرف ساكن، وطرفك صح ما بيروحش عند النون الساكنة، طرف لسانك بيبعد شوية عن النون الساكنة لكن فكك فوق كأنك بتقرأ نون ساكنة، وبعد كده بتطلعي تجيبي الجزء الخيشومي عشان تقرأي الصحيح من من من شري تحبك في الفتحة الشين بعد كده ماشي يا بنات. يبقى مراعاة الأخطاء اللي هنطع كل ده هنعلمه وكل ده هنصلحه، وهقرأ معاكم الإخفاء كلمة كلمة حرف حرف بحيث أتق يعني أتقن معاكم إن شاء الله كيف تقرأي كل كلمة فيها إخفاء قراءة صحيحة لكل حروف الإخفاء. النقطة أو الإتقان أو الأمر الآخر اللي برضو مفروض انت يا معلمة مشكلة انك تبقى المعلمة نفسها عندها خنخنة ومناخيرها في خنخنة، ولما اسألها تقولي عندي زكام، ملوش علاقة بالزكام يا بنات ابدا، ده هذا دليل، ده هي بتؤكد لي كده مع سبق الاصرار والترصد، هي بتؤكد لي انها بتمر على مناخيرها في الحروف، يبقى هذا خطأ، هي بتقولي انا فعلا مش واخدة بالي ان المفروض ان انا ممرش على مناخيري، يبقى المفروض وانا بقرأ الخنخنة احذر جدا في حروفي. بعض البنات بتقرأ الحروف كلها مخنخنة، كلها طالعة من مناخيرها، كلها بتدي فيها صوت الغنة. اذا كل الحروف بتمررها على مناخيرها، تقول لك مثلا ايه ع ع ع ع، والصحيح ع. شوف تحت فين؟ في الحلق. ايه علاقة العين بالمناخير؟ ع. ولذلك الحذر من الخنخنة، لان الخنخنة من اللي هي اخطاء التلاوة، بتيجي في المد بصورة واضحة جدا، تقول لك اعوذ طلعت المد من مناخيرها. ليه؟ لان ما فتحتش جوفها، وما فتحتش للضم، ما فتحتش ما جابتش للضم اتساع من قدام، مش شايفها اعو، ما طلعتش المد عميق، فاستقربت مناخيرها، عشان كده بتطلع المد مخنخن. وكذلك الحروف، بتقرأ الحروف بتراوة، كل الحروف بتقرأها بتراوة شديدة جدا. فبتقرأ الحروف اول حاجة، اسهل حاجة، اقرب حاجة لبرة ايه؟ اقرب حاجة لشفايفها ايه؟ مناخيرها. فبتشترك بشفايفها مع مناخيرها، فبيطلع الصوت. الصوت الصوت عندي ولا عندها برضو؟ الصوت سمعين كويس يا بنات؟ واضح الصوت؟ البنت اللي بتقول كده الصوت من عندها حبيبتي، اللي بيقطع من عندها. يبقى مراعاة الخنخنة، وانتي البنت او المعلمة اللي بتعلم بنتها حتى على من خلال يعني بدون ما تراها بتطلع منها، ممكن جدا ان حروفها طلع من مناخيرها، ولا زي ما بعضكم كان بيقرأ بقول لكم حروفكم من انف الخيشوم، لانك يا بنتي كل الحرف لو عارفة مخرج الحرف مش ممكن تمر على الخيشوم ابدا، لان الخيشوم ده للغنة. ليه بتمرري حرفك على خيشومك؟ ليه بتمرري حرفك على مناخيرك؟ طلعي الحرف بقوة. ا ع ن ب، كله بعيد عن المناخير، كله بعيد عن المناخير. تغلقي مناخيرك خيشومك بايديكي وتطلعي الحرف بقوة، علشان يطلع الحرف بعيد عن صفة الغنة الملاصقة للحرف عند من يقرأ بالخنخنة. ولذلك بنشاهدها جدا في كل الحروف، كل الحروف بعض الناس بتقرأ حروفها كلها من خيشومها، ولحد ما بتبتدي نقول لها خطوات الإصلاح إيه إن شاء الله بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها ولنا فتحا مبينا يا رب العالمين. النقطة الأخرى يا بنات، مراعاة بشدة الأخطاء التي نتعرض لها عند قراءة المدود، وبالتالي احنا استفدنا منها الأسبوع الماضي، مش كده؟ فهمتوها؟ ولا في حاجة فيها مش مفهومة ممكن أعيدها؟ أخطاء اللي بنتعرض لها أثناء قراءة المدود، أثناء قراءة المدود، ان كنت بتقرأ المد، قلنا الاخطاء بتاعة الاسبوع الماضي وقبل الماضي المفروض مفهومة، والحمد لله اسأل ربي ان يفهمكم ويعلمكم ويفهمني ويعلمني يا رب العالمين. واجعلنا يا رب، يرزقنا يا رب علما نافعا، بس وارزقنا مع قلبا خاشعا. اللهم ارزقني وارزقكم يا احبائي علم نافع، بس بحق. لو رزقني علم نافع انتفع به انا وانتو، يبقى لازم يرزقنا مع قلبا خاشعا. لو ما رزقتيش مع العلم النافع قلب خاشع، يبقى انت لم ترزقي شيء. اسأل ربي ان يرزقني واياكم علما نافعا يا رب العالمين. تسأل كيف يكون الترعيد في المد، كيف يكون الترعيد وانت بتقرأي المد يا سارة؟ بعض الناس تقول اعوذ اعوذ، تلعب الواو، مديها باستمرار اعوذ بالله، عاملة زي ما يكون واحدة بترتعش. في بعض البنات عندي كده، اما بتيجي تقرأ المادة حتى بالواو المادة الطبيعي تقول اعوذ عو. حتى الشيخ الحصري بيقرأ المادة الطبيعي بصوت فيه صوت تاني بسيط، بيقول اعوذ، بيدي فعلا حركتين لكن بطريقة غير منفرة. لكن بعض الناس بتقرأها بترعيد كأنك بتقرأ كأنك بردانة. معرفة، انا عندي همز كيف اتخلص منه؟ يا بنتي لتخلصك من الهمس لازم الحروف تطلع قوية، تفردي صدرك وانت بتقرأي وتقرأي الحرف قوي، وتجيبي المد زي ما قلت لك، افتحي لي افتحي افتحي، فككي من الداخل وقرأي بعدم. وانت بتقرأي بالتراوة كده، بتراوة برخاوة، لازم يطلع معاكي همس وانت بتقرأي، حروفك طرية، بقول لك حروفك طرية، بتقولي هاتي الهمزة من مخرجها، قولي وحددي صوتها كأنك بتشفط الهواء للداخل مش للخارج. يعني اتحسنتي، بتتحسني كده اكتر بتاعة الهمس دي. حنان احمد، اقرأي بصوت قوي معاكي ودخلي صوت والهواء اشفطي له جوه ما ترخيش ما ترخيش صوتك ما تقوليش حنان احمد سمعتيني طبعا جربتي مع نفسك وخليتي الصوت خليتي كأنك بتشفطي الهواء للداخل من زورك كده طيب هنكمل لان هي ما بتعلقش لا تعلق لا تعليق الامر الاخر يا بنات الاخطاء اللي بنتعرض ليها قلت لكم واضحه جدا جدا جدا لما بنقرا الاخت اللي بتقول الترعيد بالواو زي ما قلت لك مؤمنون نون لانك مش جايبه المد قوي يا ساره لو قلتي المؤمنون افتحي افتحي من الداخل جوفك افتحي زورك وافتحي شفايفك المؤمنون اسمعي صوت واحد مراعاة الخطأ الذي يلي ذلك او احكام او الاتقان في النقطة التي تلي ذلك وهي معرفة القلقلة صفة القلقلة بعض الاخوات مش عارفها على فكرة ومش بيعرف ازاي يقرأها ومش بيعرف ازاي يحكمها ومش بيعرف اخطائها ومش بيعرف حروفها ومش بيعرف درجاتها مش بيعرف كيفية الاتيان بالقلقلة فحتى لما بيجي بيقرأ القلقلة مثلا يقولك الحق يروح عامل زي الحق هو اخطأ في حاجات كتير جدا في الكلمة دي اخطأ انه ما عملش القلقلة يعني بعد ما بيقفل المخرج بيفتحه مرة واحدة بس المفروض يفتحه مرة سريعا ما تديه الزمن بين الساكن والمتحرك عشان تدي القلقلة تديه الزمن عشان تيجي القلقلة الحق الحق الاتقان في القلقلة اخطاء القلقلة الكثيرة جدا اللي بتقرأ قلقلة على كسر واللي ما بتقرأش قلقلة اصلا وبتقرأ القلقلة في وسط الكلمة زي القلقلة في الحرف المشدد على اخر الكلمة كل ذلك لابد ان نعرف القلقلة وكيف تقرأ القلقلة وما هي اخطاء القلقلة ازاي اقرأ ولذلك انت لما تيجي تقلقلي مثلا حرف زي القاف بتقع في اخطاء كثيرة جدا فيه ازاي اول حاجة انك ما بتجيبش مخرجه في القاف تقول صوتك بيبقى تحت حق حق شوف الخطأ حتى لو جبت القلقلة فتحتها وقفلتها بسرعة لكن انت اصلا يا بنتي ما جبتش مخرج القاف فوق الرسمة بتاعت التمانية اللي فوق دي اقصى لسانك عامل اخر لسان عامل تمانية من فوق كده عامل زي سنان الجمل الحق فوق الصوت فوق انت نزلتيه تحت الحق تحت اسفل زيك انت اصلا من اول المخرج اخطأتي وبالتالي هقولك قلقلتك وخطأك في الحرف عن القلقلة عندك والحرف غير صحيح مراعاة يا بنات النقطة الأخرى في الإتقان مراعاة صفة الإشمام عند الضم الشفتين في الحروف المفخمة فهمها إن بعض البنات لما تيجي تقرأ الحروف المفخمة وده برضو وارد في البنات اللي بيقرأوا عليا من خلال النت أو في خلال هذه الحلقة إن كثيرات منهم بتقرأ أنا مش شايفاكو لكن الصوت باين جدا في الإشمام بتقولي صو صو دي فيها إيه دي صو صو إشمام الصاد مشمة بالضم مخلوطة بصوت الضمة والمفروض اني هقول صا صا هعمل كل خطوات الفتح يا دوب هجيب مخرج الصاد باطباق الصاد الصاد خلي بالكم حرف مطبق يعني صوته منحصر يقترب من الحنك الاعلى لانه مطبق ده هنقوله بعد كده في الاخطاء بعد كده ان شاء الله او في التعليم بعد ذلك لكن ما تقوليش صا قولي صا حسسيني ان انت فتحتي حلقك في الفتحة الفتحة نص المادة مش احنا قلنا كده حبايبي طب ازاي بقى صا وهي مقفولة كده وحلقك مقفول ازاي تبقى دي فتحة خطأ صا صالح صالح صادقة ماشي يا بنات صفة الاشمام بعض البنات بيبقى تقولي ما فشفيفي مفتوح بتقول صا صا صا الضمة من جوه بقى لسانها في انحناء كده في لسانها فعملها صا صو صا افتحي الفتحة اللي قلتلك خطوات الاتيان بالفتحة المفروض انك تكوني فاهمة انك ازاي تفتحي اللي هي النقاط اللي سبقت وذكرناها مرات عديدة النقطة اللي بعد كده يا بنات في اتقان التجويد ازاي اميز بين الحرف المفخم المطبق والحرف المفخم غير المطبق وخاصة في الكسر لازم تكوني متقنة في المسألة لما تيجي تقرأي مثلا طا افتحي لها خلصيها من الاشمام النقطة السابقة وافتحي لها بعد كده بين فكيكي وسمعيني صوت الفتحة صحيح، وهاتي صوتها منحصر في الحنك الأعلى، أنا حرف مطبق يعني بيمشي الصوت عند الحنك الأعلى فوق كله كله كله طا فوق. المطبق المفخم غير المطبق، غير المفخم غير المطبق، زي مثلا القا قا قا، أنا بجيب المخرج بس بعليه، لكن بقيت لساني مش طالع كله في سقف الحنك، ببقولش قا قا خطأ، ده أنا كده عاملة في القاف إطباق. عشان كده لازم أميز بين الحروف المفخمة المطبقة والمفخمة غير المطبقة. أميز بين مثلا ما أقرأ الطاء طاء، كل لساني ماشي هو فوق عند سقف الحنك منبعد كده ماشي محاذي سقف الحنك كأنه بيوازي سقف الحنك، وأقول مثلا قا قا قا، المرتفع عندي إيه في لساني؟ المرتفع في القاف إيه يا بنات؟ المرتفع في القاف إيه؟ من فضلكم اكتبوا لي اقصى اللسان، والمرتفع ايه في الطاء؟ والمرتفع ايه في الطاء؟ في الطاء في الطاء، ايوه فعلا كل اللسان لانه فيه اطباق، اقصى مرتفع واللسان كله الصوت سبحان الله، يبقى المفروض انك تبقى فاهمة. ولذلك خاصة بعض الناس ما بتعرفش تميز اللسان كله، احسنتي هويدا، اللسان كله. يبقى واحنا بنتكلم يا بنات في الحرف المطبق المستعلى غير الحرف غير المطبق المستعلى، زي الطاء والقاف مثلا لازم اميز، وخاصة في الكسر اما اجي اقرأ طي طا بعمل الاول الاطباق بعدين بكسر، لكن اما اجي اقرأ القي بكسرها على طول، قي قي ما تقوليش قي قي، ما تفهم ليش ارتفاع بعين كاس ابدا، اكسري على طول. عشان كده بعض القراء بيقرأوها قي كأنها قريبة من الكاف، طبعا هي ليست كاف لان الصفات دي غير صفات دي، يبقى دي خطأ، ده امر اخر من امور اتقان التجويد. الامر الاخر وده برضو كثيرات، انا بستعجل في البداية كده لكن بعد كده كل نقطة من النقاط ان شاء الله هنتناولها بافاضة باذن الله. النقطة اللي تلي ذلك وهي الحذر الشديد من خروج صوت الصفير عند قراءة صفير، عند قراءة التاء والكاف بيخرج فيها صفير التاء والكاف. ازاي صفير؟ هقولك ازاي صفير. صفير ان الاخت ان البنتتل مثلا ايه ساكت ساكت، سمعاني في الصفير ساكت؟ لا طبعا هي مش ساكت، دي ايه ست دي، ده كأنك بتقولي صفير، ده ليس لها صفير، لكن فيها خرجت كأنها سين، وهذا خطأ وهذا خطأ، ليس بها صفير. المفروض انك تعملي ايه؟ المفروض انك سبحان الله، المفروض ان انت لما بتيجي تقرأي حرف التاء له ولا تقفي على حرف التاء مثلا ساكن اهو زي سكت، بتجيبي اول حاجة خطوة الاولى بتعملي ايه؟ الخطوة الاولى المفروض ان انت لما تيجي تقرأي التاء تقفي على التاء سكت، هتعملي ايه اول خطوة؟ تعملي فيها ايه يا بنتي؟ تعملي فيها ايه؟ شد، يعني تعملي حبس الصوت، حبس الصوت، احبسي صوت التاء بشدة الاول، يبقى سكت، وتروحي مطلعه الهاء بعد ذلك شدة. يعني ايه الشدة يا شيماء؟ ما هي ماذا تعني الشدة؟ حبس، مش كده؟ يعني احبسي الاول صوت ما تاخديش الصوت حقك سكت، ده لسه بيجري، ده انت ما جبتيش اولا افرين المخرج، احسنتي فاطمة، يقفل المخرج تماما، بيني حبس الصوت، وبعدين بعد كده يخرج الهواء باعتدال بحيث ما عملش صفير، هواء هواء هواء، لو حطيت ايديك بعد كده فيخرج هواء ساكت، هواء وليس صوت صفير. كثيرات عند القراءة بتقع في هذه الاخطاء الجلية في الحروف اللي هي الحروف اللي فيها شدة وفيها همس. من الامور ايضا المفروض اننا نتقنها بداية حد ما ناخد كامل التجويد، مراعاة مراتب الغنة وإظهار الغنة. الغنة صفة قوة، البنت بتقرأ عليا وكل قراءتها بدون غنة كأن الغنة ما لهاش زمن، مش الغنة لها زمن؟ قراءة الغنة بحركتين وانت بتقرأيها بتقرأ كثيرات. والحاجة التانية انها لما بتقرأ الغنة، نعم لما بتيجي تقرأ الغنة بتجيب لي فقط المخرج اللساني، مش بتحط بقى لسانها في المخرج الاول اللي هو بتجيبه بعين بعد كده بترتفع المخرج الخيشومي، لا ما بتجيبش الخيشومي ابدا، ما بتجيبش الخيشومي او ما بتجيبش الغنة من اصله، فبتبقى كأنها بتقرأ لخلف، قراءة خلف مثلا بعده لما يجي يقرأ مثلا ايه بعد اللي هو اللي بعده ياء وبعد خلف، يا بنات اللي خدوا خلف بيقرأ ايه؟ ها يترك الغنة في ماذا وماذا في الايه؟ يترك الغنة متى يترك الغنة؟ نعم يترك الغنة ترك الغنة في الواو والياء ماشي. ها مثال يقول لك ايه مثال على ذلك؟ خلف لما بيقرأ يقول لك من يعمل، من يعمل يقولها من غير غنة يقول لك من يعمل، اما الباقين يقولوا من يعمل. ده مثال واضح المثال. الامر الاخر او النقطة الاخرى في الاتقان يحتاج لمعرفة وفهم يا بنات مراعاة احكام الراءات. بعض الناس بتظن ان لو تقرأ راء مشددة لما تيجي مثلا زي كلمة الرحمن، الراء هنا الراء هنا في الرحمن ايه؟ كم راء؟ راءين، راء الاولى ساكنة بها صفة، ادي الصفة فيها، اديكي الصفة، مي ادي صفة في الراء الاولى، توسط، ادي التوسط، ادي الحرف المشدد حقه حرفين. ولذلك كثيرات تقرأ القرآن والحرف المشدد تقول الرحمن، كأنها بتحول الرحمن الى كأنها بتسأل سؤال، الرحمن الرحمن تقول الرحمن، كأنه بتسأل سبحان ربي تقول الرحمن، نعم هو الرحمن الرحمن، يبقى المفروض الراء. ولذلك ساعات بتحول الراءات دي الى حرف ايه ولا التزويدي في حسرمة الراءات تقولك الرحمن، خطأ. حتى بتجدي بعض القراء بيقرأ تقولك الرحمن غلط، خطأ، لان الراء ما فيهاش حسرمة، ما فيهاش حبس صوت، لازم تدي توسط الراء الاولى. زي شوفي القراءة الصحيحة قراءة الشيخ الحصري، بسم الله الرحمن، يدي الراء الاولى سنة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ولذلك وكذلك اذا اتت زي الريح تقرأ الراء الاولى المشددة، اما بتقولك الريح تقولك الريح كأنها بتسأل اريح ام ريح، هي ريح ام ايه غير ريح. والصحيح انها تقف عليها تقرأها الريح وتقرأها برائين. البعض بيرقق الاولى وفقم الثانية وهذا خطأ شديد جدا، يقولك ار يقولك ار بسم الله الراء صح، ودي بتقع فيها يمكن 90% من اللي بيقرأوا القرآن، تقولك بسم الله الراء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تجيبي لي الراء الاولى مفخمة والراء الثانية مفخمة. وكذلك في الريح بعض الناس تقرأ الراء الاولى مفخمة والراء الثانية مرققة، مع ان الاثنين لازم يكونوا مرققتين، يبقى نقرأها الريح الريح الريح. اخطاء الراء واضحة جدا جدا في كثيرات، ولذلك بنقعد نعيد ونزيد في واسروا، احسنتي كلمة واسروا، المفروض الراء في اسروا ايه؟ اسروا الراء مفخمة ولا مرققة يا بنات؟ الراء مفخمة في كلمة اسروا ولا مرققة؟ ها مفخمة طبعا، لان ايه صح ما قبلها مكتوب، لكن هي نفسها مضمومة الا عند ورش مش كده، الا اللي بتقرأ ورش اللي هي قبله، يبقى مفخمة، يبقى المفروض انها مفخمة. اللي قالت مرققة طبعا هي مش مرققة يا بنتي، انت بتقرأها غلط، مرققة فقط عند ورش، مرققة فقط عند ورش، لكن وانت بتقرأي يبقى كيف نقرأ اسيرو؟ اسيرو راء مفخمة ساكنة بها توسط عمر ثم راء تانية مضمومة، والاثنين واحدة بتقول ربيعة انت ورشية، اسمعك يا ربيعة في ورش ان شاء الله باذن الله. واحنا بنقرأ يا بنات من الاخطاء او من الاحكام اتقان التجويد مراعاة الوقف والابتداء وانواعه، لان طبعا في وقف قبيح حاشا لله او سوء ادب ان الواحد يقف مثلا يقول ايه ان تقف كده. بعض الناس تقرأ مثلا في سورة البقرة تقول ان الله لا يستحيي وتقف، هذا سوء ادب، او هنقول ان هذا وقف قبيح، فعش ما ينفعش. الراء عندك ضعيفة افردي لسانك وانت بتقرأ الراء الراء الراء افردي تماما الراء. الاخت اللي بتقول ضعيفة مراني نفسك على فرد لسانك وانت بتقرأي الراء وقف المخرج قليلا طرف لسانك طلعيه فوق الراء زمن زمن قليل عشان تدي الراء بدون بتطلع عندك بايه ضجيج يعني افرد لسانك. بعض الناس بتقلبه عشان تبقى كطريقة الالدغ تقول ار بتتني لسانها كأنها لدغة بتتني اللسان مدي لسانك لحد ما يصل الى المخرج اطراف لسانك هتقترب من ايه ار فوق عند الثنية العليا فوق عندي تكرار في الراء لانك بتضغطي عليها جامد ار بتقولي ار يعني خلي لسانك بيسر يقرأ بدون ضغط بدون عصبية افردي لسانك بدون عصبية بدون عصبية ار بدون عصبية طول ما هتعملي عصبية في لسانك هيكر ار لانك عصبتي لسانك وابعدي عن المخرج ابعدي طرف لسانك علشان كأنك بالظبط لانك لو خبطت المسطرة في حاجة كده لما تضربي مسطرة كده انت عارفين اللي هي الشوكة الرنانة زمان واكيد درستوها بعضكم درستها طبعا يعني ابعدي طرف لسانك وقرأي وافردي لسانك وبدون تشنج لسان اقرأي الرحمن. واحنا بنقرأ يا بنات او الاخطاء النقطة التي تلي ذلك مراعاة الوقف والابتداء انواعه متى يكون قبيح ومتى يكون صحيح ومتى يكون الانواع المختلفة وان شاء الله ده طبعا نستفيد في ذلك الامر. النقطة الاخرى من احكام من الاتقان للتجويد بيان تجويد الحروف المشتركة في المخرج او الصفة ازاي يميز بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة لان في ناس كتير جدا بتقرأ مثلا الهاء تقولها هاء لا هي حاء ولا هاء عشان الاثنين متخذ الاثنين مخرجهم ايه واحد. ولذلك ازاي اميز وابين وافصل واسمع الصوت واحدده ان الصوت ده حاء ولا هاء هاء ولا همزة هاء ولا مثلا ظا ولا ذا تمييز او بيان تجويد الحروف المشتركة في المخرج او الصفة. النقطة الاخرى احكام التفخيم والترقيق لان كثيرات تقرأ الحرف المفخم ولسانها مستفل تقول لك مثلا ايه قا قا قا قا فين يا بنتي فين القاف يا بنتي فين مخرج القاف فين مخرج القاف اين فقف اين قراءتك للقاف من اقصى لسانك. ولذلك تقول قا تقول مثلا ايه تقول مثلا ايه قل يا ايها الكافرون تقولها كل يا ايها الكافرون هي لسانها مستفل كله كيف تقرا القاف تقول كل يا ايها الكافرون تقرا القاف كانها كاف لسانها لم يستعلى من اقصى. التمييز بين قراءه الحرف المفخم والحرف المرقق اعطاء كل واحد فيهم حقه هو مستحق كما سنذكر بعد ذلك وشكل اللسان اثناء قراءه هذا الحرف واثناء قراءه الحرف الاخر. النقطة الاخرى في الاتقان احكام النون الساكنة والتنوين طبعا دي اسهل امر البنت بتبقى تعلمه اللي هو احكام النون الساكنة والتنوين والميم المشددة والنون المشددة لان من ايسر الاشياء في تعليم او في تعلم التجويد ان شاء الله. الاخرى النقطة التي تلي ذلك معرفش رقم 21 تقريبا المد والقصر وانواعه وازمنته المد والقصر وانواعه. بعض البنات لما تيجي تقرأ اولئك ما بتدي عد على صابعك يا بنتي وتقني المد او تيجي تقرأ الورش تقول اولئك الورش لست حركات في الجائز المنفصل والواجب المتصل وورش بيقرأها ستة وكذلك حمزة يقتقرأها لو اديتها اربع حركات يبقى جزاها الله خيرا تعبت نفسها فيها. المفروض انها تتقن لو مش قادرة تتقن الازمنة كده من غير العد عدي على صابعك كأنك تقولي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة او واحد اتنين تلاتة اربعة هذا بداية لحد ما نتقن ان شاء الله الازمنة ده بداية بيبقى الوحدة المبتدئة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. النقطة اللي هي الاخيرة وطبعا مش الاخيرة ده انا بقول لكم انا لم احصر انا قلت البضع. حكم التقاء الساكنين وحكم همزة الوصل والقطع اذا اجتمعت في كلمة زي ما باجي اقرأ مثلا ايتوني كلمة إيتوني لو الهمزة كده إيتوني. طب لو حطيت لها واو يا بنات، لو حطيت قبل إيتوني واو، دي فيها همزة قطع وهمزة، في هذه الكلمة فيها همزة قطع وهمزة وصل، أين همزة القطع وأين همزة الوصل فيها؟ ها فين همزة الوصل؟ اه انا بقولها ايتوني من غير الواو، لكن لو حطيت الواو هتبقى ايه؟ واتوني، قرأتها كتبتها واحدة منكم، لان المفروض ان هنا في همزتين، همزة وصل وهمزة قطع، لها احكام. الاولى في اين همزة الوصل؟ اين همزة الوصل الاولى ولا الثانية؟ اين همزة الوصل الاولى ولا الثانية؟ هويدة الاولى، وهمزة همزة الوصل الاولى، والثانية همزة ايه هويدة؟ همزة القطع. يبقى لما اجي احط لها واو، لما اجي احط بعد كده اللي هو الواو، هتقرأ همزة الايه يا هويدة؟ القطع. نعم، هتبقى المفروض هتقرأ، اكتبها لي كده، تقرأ ازاي؟ اكتبها لي تقرأ ازاي؟ هي كتبتها واحدة فيكم في البداية، كيف تكتب؟ كيف تكتب؟ هتبقى وقتوني، مش كده؟ طيب يعني دي بضع اشياء، وقتوني، ولو من غير الواو هتبقى ايه؟ ايتوني. يعني هقرأ الهمزة، هقرأ همزة منهم بس، يا الاولى يا الهمزة الثانية. يعني هو انا عايز اقول لكم مقدمة، لان عشان نعرف الكلام ده كله يا بنات لازم نهتم جدا جدا جدا، لان بعض البنات كانت، بعضكم انا عارفة انه بعض بيتعقد جدا او بيتعقد في اثناء تعلم التجويد، مع ان لو خدت الامر بحب القرآن، مهم جدا جدا انك تحب القرآن عشان تتعلم التجويد. لو احببت القرآن وتفانيتي في تعلم القرآن هتحب التجويد وهتحب كل ما يتعلق بالقرآن، وطبعا مما يتعلق بالقرآن مبادئ علم التجويد. ولذلك عايز اقول لكم ان في تعلمنا للقرآن او اللي هو تصحيح التلاوة لازم نتعرض لمبادئ علم التجويد، لان يعني لكل علم قبل ان ندخل فيه مبادئ ومقدمات يمكن جمعها او جعلها بعض العلماء 10، ينبغي على الدارسة او المعلمة او الطالبة انها تطلع عليها عشان تظهر لها حقيقة هذا العلم اللي بتدرسه. بعض الباحثين اكتفى ببعضها، ونظمها الشيخ الصبان في كلمات انا هقولها لكم، اللي هي بقول فيها ايه؟ ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه، والواضع والاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يا ربي لي وليكو ان نحوز الجميع حتى نحوز الشرف. كفانا شرف يا بنات، انك اسأل ربي في هذه اللحظة المباركة ان يجعلني واياكم ممن ينال هذا الشرف يا رب العالمين. هم لو عدتيهم هتلاقيهم 10 على فكرة. ايه هو الحد؟ ايه هو الحد؟ الحد اللي هو يعني ايه هو التعريف؟ لما بنعرف علم التجويد بنقول لازم عشان تعرفي اي علم من العلوم، فقه، اي علم من العلوم، بتقول لغة من حيث اللغة معناه ايه؟ من حيث الاصطلاح معناه ايه؟ من حيث اللغة يعني التحسين والجودة، من حيث الاصطلاح اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطاء حقه ومستحقه، مخرجا وصفة وقفا وابتداء، بس في شروط، بدون تعسف، بدون تكلف، زي البنت اللي كانت تقرأ لي في البنات بتعسف شديد وتكلف شديد، بدون تعسف، بدون يعني بدون تكلف، هذا طبقا لما تلقاه المسلمون عن النبي، عن المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين يا بنات تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن عن جبريل عن رب العزة. أسأل ربي لي ولكم أن يجعلنا مع السفر الكرام البررة بقراءة القرآن صحيحا. لو تعبتي شوية في تعلم التجويد معلش اصبري يا حبيبتي، لأن والله يا بنتي بعد ذلك الصبر هتجدي ثمرة حلوة أسأل الله لي ولكم أن ننال هذه الثمرة إن شاء الله أكون في الدنيا وإن شاء الله أكون في الآخرة يا رب العالمين. الفرق بين الحق حرف الحق ومستحقه لازم أعرف. حق الحرف صفته الذاتية اللازمة التي تقوم ذات الحرف بدونها. مستحقه مش كده، خلي بالكم صفة الذاتية اللازمة التي لا تقوم ذات الحرف بإيه بدون. مستحقه ما ينشأ عن تلك الصفات أي الثمرة العملية وانت بتقرأي الحرف ده. على سبيل المثال قال لك إيه بقى صفة الاستعلاء، ده حق الحرف. مستحقه أفخم الحرف، أملح فمي بصوت الحرف ص. شوف بقى مليان بإزاي طا، شايف فمي مليان بصوت الحرف إزاي قا، شايف فمي مليان بصوت الحرف إزاي، ده مستحقه تفخيم. ما أقولش ص، ده فمك ده ممتلئ بالحرف، ده قا دي ص دي فيها دلع شوية، مفروض أن تديها صفة الاستعلاء الصحيح. طيب وكذلك النقص التانية صفة الاستفال، حق الحرف. مستحق الترقيق أي عدم امتلاء الفم بصوت الحرف، ما تقوليش مثلا ايه لا با، غير ما اقول قا او قا، حس ان فمي كله مليان بايه بصوت الحرف. شوفوا يا بنات واحنا بنقرأ مثلا من الجزائري رحمة الله على علماءنا السابقين ولحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين، شوفي هو بيتكلم في هذا بيقول ايه، وليس بينه وبين تركه الا رياضة ايه امرئ بفكه. يعني لازم امرن اللساني على فكرة، التمرين ده بيجي مع معلمة متقنة ولازم شريط معلم، لازم. وانا بقولك الدروس دي لازم يبقى عندك شريط معلم، وانا انصحك بالشيخ الحصري قال لي دي، حتى ازمنة مدوده قال لي دي، قرأته للطاء قال لي ديها، للصاد لكل حروفه، لان هو شيخ القراء وهو متقن. جماعنا يا ربي وإياه في الجنة يا رب العالمين. شوفوا يا بنات يعني معنى كده انه لا فرق بين التجويد وعدم التجويد الا مداومة المرء على تكرار، اسمعي كتير جدا وكرري صحيح واسمعي المشايخ، مش مجرد انك تقتصر على انك تنقلي من الكتب العلمية او معلمة واحدة، لا معلمة واحدة فقط متقنة، ما تجيش واحدة متقنة وتجيلك واحدة بعد كده تقولك يا بنتي لا ما تتعبيش دماغك اقرأي اي براحتك خالص، لا. الفيصل بينك وبين اي معلمة متقنة الشيخ المعلم شريط، وانا بقولك شريط الحصري المعلم. حتى الاخت اللي هي في بتقرأ بورش انا انصحك بالشيخ الحصري في ورش، ما شاء الله لا قوة الا بالله على قراءته في ورش. ولذلك في حاجات مثلا من الاحكام ما اقدرش تتعلميها الا وانت بتاخديها مشافهة، زي الروم، الاختلاس، الاشمام، الاخفاء، عايز شيخ متقن، الامالة، الفتح، لازم حد يكون متقن لهذه الحروف، علشان ما تجيش بنت مثلا معلمة تقول لك يا بنتي انت عندك امالة، تقول لها طب يا اقرأي لي يا شيختي او يا معلمتي مثلا كلمة زي مثلا ايه كلمة ايه عما يتساءلون، تقول لك اهي يتساءلون يتساءلون، دي معلمة لا حول ولا قوة الا بالله، دي معلمة ادت لبنتها علم ممال، ممال في امالة، يبقى لازم هي تعرف ان السين غير ممالة عشان تعلم بنتها من اول يا تفتحها، تا تفتحها، سا تفتحها، تفتحها، يبقى يتساءلون حرف حرف يا بنات، حرف حرف، افصل الحروف وعرفي كل ما تاخديش كله على بعضه، افتحي كل حرف مفتوحه باليلي بمخرجه عشان تدي الكلمة حقها ومستحقها ان شاء الله. ولذلك دي النقطة الاولى وهي الحد. النقطة الثانية في العشرة اللي احنا بنتكلم فيهم في مبادئ علم التجويد الموضوع. يعني ايه الموضوع؟ يعني ايه الشيء اللي احنا بنجوده، ايه الشيء اللي انت تعبانة فيه ده، ايه الشيء اللي انت قاعدة دلوقتي ممكن تكوني قاعدة تتفسحي ولا تلعبي ولا تعملي ايه الشيء اللي مقعدك، لانه بيتعلق باعظم شيء في حياتنا، كلمات القرآن الكريم، كلام ربي. لذلك الموضوع يعني ايه هو الشيء الذي نجوده ونطبق عليه احكام التجويد، كلمات ربي القرآن. في اعظم منه شيء؟ في بالله عليك في حياتك ممكن يكون اعظم من ذلك شيء؟ والله ما في، اقسم لك بربي ما يوجد شيء اعظم من ذلك ابدا. ولذلك يعني لما تيجي تقولي سبحان الله، لما اجي اقرأ اتعلم القرآن، اتعلم القرآن الصحيح، يعني ها طبعا بالنسبة ده ما يهمناش النقطة دي قراءة الحديث وكذا، ولو اني اميل الى قراءة الحديث بالتجويد، وهذا لا يخلط القرآن لا يخلط الحديث، رأيي يعني في المسألة دي، هات النقطة التي تلي ذلك. النقطة الأخرى يا بنات، الموضوع ايه؟ الموضوع قلت خلاص التكلمات القرآن. النقطة الثالثة الثمرة. الثمرة يعني ايه؟ الثمرة يعني تستفيدي ايه من علم التجويد. انت قاعدة دلوقتي معايا بتستفيدي ايه من علم التجويد؟ بتدربي لسانك وتمرني معايا، انا قاعدة اقولك قولي يا بنتي ارفعي لسانك ارفعي لسانك، ده بتتعبي لسانك شوية، واقولك ارخي لسانك قولي فوق ايه خلي بالك على فكرة وانت بتقرأي اياك طرف لسانك من قدام ينزل تحت عند الفك السفلي، اياك تقولي وهو نازل تحت، ارفع لسانك طرف لسانك اللي قداماني ده كله فوق عشان تجيلك الا مظبوطة او الباء، احذري من طرف اللسان لان ده من الاشياء اللي بتخلي الامالة تبقى واضحة جدا، انك طرف لسانك اللي هو البوزة بتاع اللسان مدبب اللسان ده طرفه يبقى نازل تحت الفك السفلي عند الكسر غلط، ارفعيه فوق، ارفعي الطرف قولي با نا تا ها لا نا. الثمرة انك بتدربي اللسان بتمرنيه على الصواب النطق الصحيح لكتاب الله لأعظم شيء، فبتصوني كتاب الله وقراءتك من اللحن أثناء القراءة. طيب وطبعا ده يعني ده شرف، شرف انك تتعبي حياتك كلها انك قاعدة تتعلمي التجويد القرآن. واحنا تقولي والله انا بتعلم بقالي 20 سنة مش عارفة اتعلم، وزودي لحد ما القاقي ربي سبحانه ما تلقي الله عز وجل وانت بتتعلمي وتموتي على حسن عمل انك ما زلت تجاهدي في القرآن. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الذين يجاهدون في هذا العلم يا رب العالمين. الفضل يا بنات، فضل القرآن وهو النقطة الرابعة في العشرة اللي انا بكلمكم عليها، يكفي انه من اشرف العلوم، يكفي انك بتتعلمي اشرف العلوم لانه بيتعلق باشرف الكتب باعظم الكلمات الا وهو كتاب ربي الا وهو كلام ربي. في اعظم منه شيء؟ لا والله ما في اعظم منه شيء ابدا، ده فضله. ولذلك تكوني عند هذا الفضل بإذن ربي سبحانه وتعالى إنك تعلق قلبك بأشرف العلوم وهو القرآن وتعلم القرآن. النقطة الخامسة نسبته، بينسب لإيه؟ يا ترى علوم طب ولا فلسفة تعبين نفسهم في الفلسفة ولا أدب وعلم التجويد؟ علم التجويد أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، يبقى نسبته علم التجويد واحد من العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم كتاب ربي. النقطة الثالثة في الكلمات اللي وضعوها، وضعوا من، مهمة جدا دي، مين اللي وضع التجويد ده؟ مين اللي وضع الأحكام النظرية؟ النظرية خلي بالك من الناحية النظرية أي القواعد والأحكام النظرية كمخارج الحروف والصفات وأحكام الإضام وغيرها، قيل أبو الأسود الإيه الدولي، وقيل الخليل ابن أحمد الفراهيدي أو الفراهيدي. اما الناحية العملية الرسول حبيبتي صلى الله عليه وسلم تلقاه كده من رب، من جبريل عليه السلام، وجبريل تلقاه كده من رب العزة. ولذلك اي واحدة فينا بتفرط في حرف واحد في تعليمه هي بتفرط في امر هام جدا، هي بتفرط في سند متواتر يعني تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام من رب العزة، وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون من الصحابة، ولذلك وصل إلينا بالتواتر يعني عن عن عن عن، وهو اللي بيعرف بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زيك لما بتيجي تعودي وبنتك قدامك ما بتصلحيهاش حرف ولا كلمة، اوه تفتكر ان انت كده تبقى جاهدت فيها، لا اتعبي نفسك معاه شوية عشان تبقى انت حافظتي على سند النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة السابعة يا بنات بعد واضعه الاسم، يسمى طبعا علم التجويد او فن الترتيل ورتل القرآن ترتيلا. الاستمداد وهي الثامنة، مستمد منين؟ مستمد من القرآن، ودليلك ورتل القرآن ترتيلا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن ترتيل. كيف تلقاه الصحابة بالترتيل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك وصل إلينا بنفس الشكل اللي كان بيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لو وصل صحيحا، لكن لو ضيعت الأحكام مش هيوصل حبيبتي صحيحا. اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جهدت فينا حق الجهاد حتى يوصل إلينا هذا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يجاهد في كتاب الله عز وجل. ولذلك حكم اللي هي شوفي نتيجة تقرأ قلت بجهد حروف القلقلة، من أين أتى بهذه القاعدة؟ هل هناك حديث في البخاري ينص على هذا؟ هل هناك آية قرآنية تدل على هذا؟ نقول التجويد مستمد من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ بهذه الكيفية فيقلقل كل ساكن نحو القطب جاب. عشان كده كتب النظري على أفعال الصحابة وأفعال السابقين بهذا الشكل. حكم الشارع، حكم الشارع في كده إيه؟ العلم العمل، العمل بالتجويد في قراءة القرآن فرض عين. كل واحدة فينا لازم تعلم التجويد، خاصة ما شاء الله لا قوة إلا بالله تمسك الجريدة بتقرأها من الصفحة للصفحة. يعني ألا يحق لك؟ ما عادش عنده جو، ما فيش وقت، الباقي من الزمن قليل يا بنات، إننا لازم نتعلم القرآن قراءة صحيحة، لأنه فرض عين. العلم به عام، يعني العلم به يعني فرض كفاية. يعني لو تعلموا، لو أنتم ما شاء الله لا قوة إلا بالله تعلمتوه وبعد كده نشرتوه، ده فرض، هذا فرض كفاية، يعني يقوم به البعض عن الكل يا أحبائي. إيه مسائل بقى التجويد؟ وهي العشرة قواعده العامة النظرية، إدغام ومد ومخرج والكلام اللي احنا قعدت أقول لكم فيه وتقوليه، وبعض البنات يكتبوا لبعضهم اتعقدنا كده، وما تعقدوا، إياكوا تتعقدوا، إياكوا تتعقدوا، لأن أجمل شيء في حياتي، أنا بقول لك عن تجربة، أجمل شيء في حياتنا مهما وصلت للدرجات العلمية لو أستاذ في الجامعة، أجمل ما نتعلمه يا بنات أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو القرآن. إياك تتعقدي وتخافي من تعليمه أو تعلمه أبدا. مسائل زي ما قلت لكم، الدليل على وجوبه من القرآن، واجب طبعا، ورتل القرآن ترتيل. اتعقدتوا يا بنات ولا لسه؟ لا إن شاء الله ما كنوش أبدا اتعقدتوا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يعلمنا يا رب يعلمنا. واحدة بتقول لا بس، لا أبدا، لا إن شاء الله أبدا لا يكون إلا جهادا في الله، لا يكون هذه الساعة في موازيننا يوم الجمعة إلا إن شاء الله في موازين الحسنات، إن شاء الله تكون في موازين الحسنات. عسى الله أن تكون ساعة إجابة، إجابة، فأسأل ربي لي ولكم فردوسه الأعلى من الجنة. يا بنات الوجوب من السنة ما ثبت من حديث، في حديث، شوفوا الحديث دليل الفضول، كان عبد الله بن مسعود يقرأ رجل، فقال الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. شايفين قالها ازاي؟ شايفين الخطأ اللي انا اخطأته دلوقتي؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. قرأها بدون مد للفقراء. فقال عبد الله بن مسعود ما هكذا قرأناها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكيف اقرأها؟ هل كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان قال هكذا، انما الصدقات للفقراء والمساكين بالمد. شايفين حرف واحد؟ قالوا لا ما كانتش كده أبدا، واحنا قاعدين نضيع حروف وغنن وناكل ده وناكل ده وناكل ده ونقول ما احنا بنقرأ قرآن المهم المضمون. لا، ورتل القرآن ترتيلا. يتضح من الحديث ان ابن مسعود أنكر على الرجل انه يقرأ كلمة الفقراء من غير مد، رغم ان ذلك حتى تحتها 100 شرطة لم يغير او يؤثر في المعنى، ولكن القراءة سنة متبعة، يأخذها البعض عن البعض عشان توصلي لسند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل عليها من الإجماع طبعا، الدليل في الإجماع، اجتمعت الأمة يا بنات على من الخطأ على وجوب قراءة القرآن بالتجويد في زمن النبي إلى زمننا هذا، ولم يختلفوا، اتفق على لابد أن يكون القرآن بالتجويد، ولم يختلف أحد منهم على إن هذا. ولذلك بعض المعلمات مثلا تقول لبنتها اقرأ علي مثلا اللي هو القرآن، تقرأه بتفوت، وتيجي بقى تقول لها حبيبتي انت فوتت لها حاجات كتير جدا في التجويد. تقول يا شيخه يسره ولا تعسره؟ ده من باب التيسير ولا التعسير؟ ولا من باب ضياع سنه النبي؟ ولا من باب ضياع سند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، عشان تحب القران، تحب القران. والله عندي لو حبت القران في اني اعلمها ايه واحده لكفتني ان اعلمها ايه واحده، ده قوه. يا يحيى خذ الكتابه بايه؟ بقوة. هذا من باب التفريط، ولا نفرط، طالما ربنا علمنا لا نفرط يا بنات لحد ما نموت واحنا بنجاهد في التعليم، ولا نفرط. ولذلك والأخذ بالتجويد إيه؟ حتم لازمه، من لم يجود القرآن آثمه كما قال ابن الجزري، لأنه به الإله إيه؟ أنزله كده يا بنات، وهكذا منه إلينا وصل إلينا بالشكل ده، فأسأل رب سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا. ولذلك حتى أنهم قالوا أن من حلف أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم يحنث، لأن القرآن عشان هو وصلنا بهذا الشكل يا بنات، إحنا بالشكل ده يمكن باقي من الزمن ساعة والوقت مبارك إن شاء الله بإذن الله. أنا عايز بس أسمع البعض يكون اتحسن في القراءة، بس ما زلت أدي لسه لكم نص ساعة كده وبعدين بعد كده نقرأ إن شاء الله. اللحن، عشان كده لازم تعرفي اللحن، لازم قراءة القرآن لابد أن تكون مجودة. ولذلك أما أجي أقرأ وأقول دي فلانة دي عندها لحن، يعني إيه لحن؟ لازم أعرفه. اللحن معناه في اللغة الخطأ والميل عن الصواب، تقول دي لحنت. معناه في الاصطلاح كلمة جمع لكل خطأ في قراءة القرآن، كل خطأ فيه يسمى في مصطلح التجويد لحنا. ينقسم طبعا إلى إيه قسمين، لحن جلي يشوفوا يعني الناس اللي عندهم تجويد بسيط خطأ جلي، ولحن خفي يشوفوا الناس اللي هم فيهم عندهم علم بالتجويد. لحن الجلي لما بيعرفوا العلماء قالوا هو خطأ في اللفظ القرآني يخل بإيه، ممكن يكون ببنيان الكلمة طبعا سواء حرفي أو حركي، ولذلك ممكن يكون لحن في الإعراب مثلا. أمثلة على ذلك اللحن الجلي، بعض الناس تقول إيه إبدال مثلا الطاء بتاء، تقولك إيه خلق الإنسان من تين، إيه التين طبعا إن شاء الله التين والزيتون، قرأت الطاء فين، فين الخطوة اللي أنا قلتلك؟ عشان كده قلتلك لازم لابد أن نتعلم الفرق بين الحرف المستعلى المطبق عند كسره، ما جا كسره أول أعمله الإطباق بين كسره يبقى من طين طين، أعمله الأول الإطباق فوق يا بنات الإطباق بين أرف كسره، عكس ما أقول قين قين القاف بكسرها على طول، لكن الطاء بعملها إطباق بين أعملها كسر. ولذلك هي قراءتها تين، تقولك إيه على سبيل المثال يستطيع تيا، ايه تيا دي بقى، هذه طاء ولا تاء ولا رقة؟ القرآن الحرف حرف، حتى لو كنت رقيقة في قراءتك حروف القرآن لابد ان نعطيها حقها ومستحقها. احسنتي، وانا بقرأ مثلا يا بنات اللي هي مثلا ايه كلمة المستقيم، كلمة مثلا المستقيم زي كلمة تقولك المستقيم طا طا، ايه المستقيم دي بقى حولت حرف بحرف، تقولك اهدينا الصراط شوفي ايه التل دي من اول الفاتحة، اهدينا الصراط المستقيم يعني هي الطاء في اهدينا الصراط خلتها تاء، والتاء بتاعت المستقيم خلتها لي طاء، يعني حولت الطاء لتاء والطاء لتاء والعكس. ولذلك قرأت المستقيم، او مثلا تقولك تقرأ مثلا ايه هدى للمتقين، متقين والله واحدة جات له جايبها في ازاء جازة في يدها وبتقرأ لي هدى للمتقين، قلت لها طب وريني كده الاجازة، قالت لي قلت فعلا اجازة، قلت لها انت حاولت معاكي اجازة قرأتي هذا الشكل، قالت لي اه والله قرأت، قلت لها ما صلحتيش المتقين دي ابدا، طب اقرأها مرة ثانية، قلت يمكن انا حصل لي يعني عدم سماع للكلمة، وطبعا مين يسهو مين ما يسهوش يعني قصدي، طب من فضلك اعيدي مرة ثانية، قعدت مرة ثانية المتقين، قلت لا ده بقى بصراحة ده يعني ده اصرار، اصرار انها طاء وليست تاء، خلي بالك يا بنات ده لحن جلي، ابدال الطاء تاء. كلمات كتير جدا بنقرأها بالشكل ده من اول الفاتحة، من اول ما بتقولي اهدينا الصراط المستقيم، صراط مش صراط، في فرق بين طل وتل، طا طل تا تل، اهدينا الصراط طل مش الصراط تل، مش التل غير الطل، الطل ده من النظر على فكرة والتل ده حاجة تانية. يبقى المفروض انك كنت بتقرأي تفهمي ابدال الحرف غيره غير حرف تاني بقى، مثلا ابداء حرف زي مثلا ابدال الضاد دال، وإن يمسسك الله ايه بقى بضر بضر دو دو بضر، هي دو دي ضاد يا بنتي، شوفي صوري على هناك هناك هناك عند الضرس، هناك عند الضرس بعقله ورا فوق هتجيب الضاد، يبقى بضو دي افصل الباء المكسورة عن الضو بضر، وانزلي على الراء المكسورة تقولك بضر، عشان هي عايزة تجيب الراء رقيقة، جزاها الله خيرا جابت الراء رقيقة فعلا، لكن اكلت معاها الضاد المسكينة ضاعت الضاد بقت الضاد دال، تحولت الضاد بدل صفة القوة في الضاد الاطباق الاستعلاء والاطباق راحت الدال بقت في مستفلة، فيها أفضل، فيها صفة قوة وكل شيء، لكن فيها إيه؟ استفال. فتحولت الصفة إلى أخرى، خلي بالك في القراءة. ولذلك إبدال التاء زي ما قلت لكم المستقيم المتقين والصواب زي ما ذكرت لكم. النقطة الأخرى في لحن الجلي زيادة حرف على الكلمة، زي مثلا واو بعد مثلا في قوله تعالى فادعوا لنا ربك، فيقول إيه؟ خلي بالك فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك، تقول فادعوا لنا يعني هي حولت، فحولت الفعل اللي هو المجزوم ده، مش كده مجزوم في جزم ده، حولته الى واو مادية، حولت الضمة الى واو مادية، زودت حركتين، فادعوا لنا، يبقى زودت واو، واو مادية يعني هي ضمة، بالغت في الواو، زودت، فاصبح زيادة في الكلمة، زيادة في بنية الكلمة. وكذلك مثلا زيادة ياء بعد التاء في قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم مثلا إيه؟ يأتي بكم الله جميعا، يقولك يأتي بكم خطأ، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يعني أنت زودت ياء في يأتي، ولما جيت تقولي جميعا قلت جميعا، كلت الياء بتاع جميعا المادية وحطيت ياء مادية عند يأتي، لأنك ما بتديش الحروف حقها ومستحقها ولا أزمنتها أبدا. النقطة الثالثة في اللي هو اللحن الجلي نقص حرف من الكلمة، زي مثلا بتقول إيه بسم الله، وبعض الناس بتقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، تروح واكلة لفظ لك واكلة المد الصوت في لفظ الجلالة والصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، تمد في بسم الله لا حركتين، ادي مد لفظ الجلالة يا بنت المد بعد اللام دايما، زي مثلا كما تيجي تقرأي ذلك بتقولي ذلك الكتاب، بتاكلي المد في ذلك وفي الكتاب، بتاكليه فبتنقصي حرف، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ادي اللي هي بتاكلي، وذلك يعني ضياع المدود نقص. وكذلك نقص اللام الاولى الساكنة في كلمة الضالين مثلا، تكرر حرف المشدد زي ما قلت لكم، تنطق كما كانك بتقرأ الضالين، بعض الناس تقول الضالين، ما بتديش حرفين في اللام، ما بتديش حرفين اللام، وده اللي قلت لكم مشدد، الخطأ الاولاني اللي قلت لكم عليه، تيجي تقرأي المد هنا ست حركات الضالين، وتروح واقف على اللام الاولى بتوسط لين عمر، وتروح جايبالي لام تانية مكسورة عشان تقرأي الضالين صحيح، تفتح الضاد الاولى لفوق ست حركات، كأنك بتعلي تعلي تعلي لفوق ست حركات الضالين، وتروح نازل على اللام بعد كده الساكنة ثم المكسورة، نقص لانك نقص حرف، لانك بتاكلي من المشدد حرف، نقص المد في مثلا ايه، وانت بتقرأي بعض الكلمات تقولك فسقى لهما والصحيح فساقى لهما، بقرأ فا مفتوحة سا مفتوحة قا مفتوحة ياء مادية امتداد القاف، بقرأها كالتالي، بقول فساقى لهما، عشان كل الكلمتين دول فيهم فتح لا إلا إلا الهاء المضمومة، فساقى لهما لا مفتوح حتى مش لهما، ما تختلسيش فتحة اللام. ولذلك بتحذفي الياء تقولي فسقى لهما، لانك ما بتديش، ده كتير جدا وارد ان الحرف الياء الاخيرة كثيرات بتاكله، ولو جاء حرف مجزوم بتروح واكله، بتروح له حرف المجزوم بتزود للحرف المجزوم حركة. الرابع في اللي هي في اللحن الجلي تغيير حركة بحركة، زي وانت بتقرأي في الفاتحة مثلا على سبيل المثال، او مثلا وانت بتبدأ في الفاتحة بعض الناس تقول ايه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، انعمت انت يا ربي، انت المنعم مش انت المنعمة، تقولي صراط الذين انعمت عليهم، وانت اللي انعمت عليهم، سبحان ربي. يبقى المفروض شوفي، لان النقطة دي يا جماعة التشكيل ده ساعات بيغير بيبدل المعنى، زي ما انا بقرأ مثلا ايه كلمة مثلا زي كلمة مثلا ايه انما يخشى الله من عباده العلماء، مشكلة بتحولي معنى مختل تماما. انما يخشى هي تقديم وتأخير. انما يخشى الله هنا لفظ الجلالة ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اللي بيخشوا هم العلماء بس جم تقديم وتأخير. لفظ الجلالة قدم. اللي بيخشى لجلالته قدم، لجلالته قدم. انما يخشى الله لانه مقدم، هم العلماء اللي بيخشوا الله عز وجل. كل ما ازدادت علم ازدادت خشية، ازدادت رهبة، ازدادت حب، ازدادت اقبال على الله عز وجل، ازدادت عمل صالح. لذلك وانت بتقرأي الكلمة افهمي الفتحة والكسرة والضمة، لان ممكن تحولك لمعنى مختل تماما. صراط الذين انعمت عليهم، وانت بتقرأي مثلا الكلمات دي اللي زي مثلا بتقولي ايه، ان الله ايه بريء من المشركين، زي ما قلتيها اللي هي مثلا انت بتقولي هي ان الله بريء من المشركين مثلا ايه ورسول، لما تيجي تقفي رفع التاء في قوله في وانت بتقولي هنا في هذه الكلمة في الصحيح انها مرفوعة على الابتداء. بعض الناس بتغير تشكيلها يا بنات، تقول ورسوله من المشركين ورسوله، فهي الصحيح انها مرفوعة لانها فاعل. جر لفظ الرسول في اللفظ ده بيغير معنى بي، يعني عشان كده الحفظ خلي بالكم منه جدا. اعيد الخطأ اللي انت الكلمة اللي انت بتقع فيها. وعصى ادم، وعصى ادم، مين اللي عصى؟ ادم ربه. دي برضو احسنتي، كثيرات تقراه وعصى وتطول وعصى ايه ادم ربه، حاشا لله سبحان الله، غيرت المعنى تماما. وعصى ادم ايه، وعصى ادم ولا ادم؟ ها بالضم ولا بالفتح؟ وعصى ادم بالضم والفتح ولا بالفتح يا بنات؟ طبعا بالضم. ادم هو اللي عصى، ادم هو اللي عصى، ادم هو اللي عصى. زي خلي بالك مين الفاعل ومين المفعول به، حتى لا نقع في لحن جلي يغير المعنى، وقد نقع في خطأ شديد جدا لانه بيتعلق بلفظ الجلالة. النقطة الاخرى في دي اللي هي كده نكتفي، ناخد اللحن الجلي، التحريم اجماعا في اللحن الجلي، ولكن من يعني من وقع فيه لكبر سنه او لعاهة فاقل شيء ان يقول له طب تعلم ضبط الفاتحة التي لا تصح الصلاة الا بها. اللي تاني اللحن الجلي الخفي يا بنات خطأ يطرأ على اللفظ فيخلي بغرف القراءة، لكن المعنى ممكن يدي. ولذلك بيختص به معرفة العالم باحكام التجويد طبعا، يعني زي مثلا امثله في ذلك اللي هو ايه، مثلا قسم يعني عامه، لما يجي نقول ما قسمين، قسم يعرف عامه القراء فرق الادغام مثلا في موضع، وكذلك الاظهار والاخفاء اللي هو احكام التجويد، ويعني هنقول قسم لا يعرف الا المهره، زي مثلا تيجي تكرير رقات اقول لك انت بتكرري رقات، انت عندك مبالغه في الغنه بتزودي من زمانها، انت بتغلظي اللام، ده انت بتقراي الورش في اللامات اللي فيها مثلا صلاه وكذا في غير محله، او ترك زمن الغنن، او تتركي الغنن او المدود، او بتيجي زي ما اقولك مثلا بتعملي ترعيد، اللي هي الحاجات الدقيقة جدا اللي احنا بنتكلم عنها في احكام التجويد، وطبعا في اختلاف في تحريمها من اهل في اهل العلم. لذلك يعني بالنسبة لي اللي هي يعني انتهي او استكفي. في اي سؤال يا بنات في الكلام اللي قلته، او في شيء مش مفهوم من اللي انا ذكرته، اسأل الله ان ينفعني واياكم بي يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله نستكمل الاسبوع القادم، باذن الله ندخل في الاسبوع القادم على مخارج الحروب بإذن الله بقى، وأخطاء كل مخرج كل حرف، عشان تتقيني وكوني متقنة. مفروض تكوني زبطيلي بقى نفسك. هل في حد مش فاهم حاجة؟ أسأل ربي أن يعلمني وعلمكم ويزيدني ويزيدكم علما يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى وجزاكم حبيبي، وجزاكم وجزانا الخير الكثير يا رب العالمين بتعلمنا للقرآن يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل بحق، اللهم اشغلنا به واشغل أوقاتنا به، واجعل أوقاتنا وأعمرنا في القرآن الكريم يا رب العالمين، وانفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، واجعلنا يا رب العالمين ممن تعلمه بحق وعلمه بحق، وجعلنا ممن نقل نسب سند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين، إذا وقفنا بين يدي الله غدا، وقفت معكم بين يدي الله غدا، أقول تعلمنا بحق وعلمنا بحق، تعلمنا أنتم تقولوا كده تعلمنا، خدت الأمر بقوة يعني، وكذلك أنا العبد الفقير لله. فأسأل رب سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم، وأن يرزقنا الإخبات والخشوع، ويرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا لحسن استماعكم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمكم جميعا ويعلمني يا رب العالمين. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ اكتبوا لي لو سمحتم. بعد كده البنات اتفرقوا يعني تقسموا على البنات المعلمات بناتي بتفرقوا على بناتي إن شاء الله. هم إن شاء الله أحسبهم كده على خير كلهم. كل بنت مع بنت من البنات اللي هتبقى معاها إن شاء الله. وأنتم ما زلتوا معايا في الحلقة. ما زلتوا معايا في حلقة التصحيح. عشان كل مرة هتعرضوا القراءة عليا أو كل كذا مرة تعرضوا القراءة عليا علشان أشوف فعلا يعني هل أنتوا فعلا اتقدمتم ولا مش بتذاكروا ولا مش بتسمعوا ولا مش بتسمعوا الشيخ المعلم الشيخ الحصري. هيبان كل ده بنات هيبان إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. والبنات اللي عايزة تعرض قراءتها عليا تتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديهم المايك. ماذا أقرأ يا شيختنا؟ أقرأ لي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير. أيوة حبيبتي السلام عليكم. البنت اللي كانت تقرأ دلوقتي الابنة اللي كانت تقرأ دلوقتي اللي اسمها فاطمة. فاطمة انت بتجاهدي ما شاء الله عليك في قراءتك امل في الزيادة. بس انا خليكي مثلا انا مش عايزة تكلف. اقرأي لي زي شريط الحصري. انت في تكلف حتى ما تقولي المغضوب الماء عشان تروحي للغين المفخمة المغ. اولا الغين المفخمة الماء المغ. الغين المفخمة دي الدرجة قبل الاخيرة لاخر درجة في الغين. فانت يا بنتي وانت بتقرأي ما شاء الله بس متكلفة. اسمعي الشريط عشان ما تتكلفيش. وفي قراءتك قليل من الإمالة. هخليك معها هويدة ان شاء الله. طيب خلاص هنوزعك على اي بنت من البنات مش مشكلة. بس بعد كده ان شاء الله لان في يلا هاتي اللي بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خير. أيوة السلام عليكم هندة. هل انت قرأتي قبل كده يا هندة؟ قرأتي الأسبوع الماضي مش كده؟ كان عندك إمالة بس الحمد لله الإمالة اتحسنت. لكن بتكرري ما زلت بتكرري في الراء. أنا قلت لك يا بنتي فريدي لسانك من غير تشنج. الرحمن الرحيم. الحاجة التانية الكاس عندك ضعيف يا هندة. بسم الله الرحمن الرحيم. اكسري كويس. ولذلك حتى الياء المادية عندك مفخرة حيم مفخمة. هندة سمعاني ماشي حبيبتي اتدربي. لان بص حبيبتي هندة انتي تقدمتي في الامالة. الامالة بقيت بتفتحي كويس ما شاء الله لا قوة الا بالله. لكن تكرار الراء لو فردت لسانك من غير تشنج بسم الله وكسرتي كسر عندك ضعيف يا هندة. بتقولي بسم الله مع ان قراءتك بقت قوية المدود عندك بقت قوية ما كانتش كده على فكرة. ان شاء الله. لا كنت بتعاني من الامالة من 5 سنوات انت تصلحتي جدا في الامالة ما شاء الله الحمد لله والشكر لله ده هذا من فضل الله. حسيتي ان انت استفدتي من درس الامالة ولا لا؟ الحمد لله انت الامالة تصلحت بس الكسر بصي قلتلك عشان تجيبي يا بنتي الفتحة هتيها الاعلى بسم الله وتروحي كسر الهاء لتحت بسم الله الرحمن الرحيم كسر الحمد لله رب العالمين تقدمت جدا ماشي بفضل الله الحمد لله الحمد لله. بص حبيبتي الكسر ضعيف وان شاء الله انا عايزة زيادة يا هندة برضو هوزعك مع بنت من البنات لحد ما تزبطي لي. اتوزعتي مع حد من البنات ولا لا؟ ادخلي مع اي بنت من البنات مفروض المشرفة هتدخلك ان شاء الله في حلقة مع البنات هتزبط لك القراءة باذن الله وترجع كده ان شاء الله يكون في باذن الله تقدم شديد باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقرأ بورش شيخة جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ربيعة ما شاء الله عليك وعلى معلمتك منى. احسنتي قراءتك صحيحة الحمد لله رب العالمين بارك الله في منى وفيك يا حبيبتي. بس انت يا ربيعة المشدد بتكليه لما جيت تقرأي الرحمن الرحيم بتكلي الرحمن الراء المشددة وده اللي قلته لك النهاردة ده ان شاء الله يا حبيبتي تستزيدي في المشدد. لما قلتي بسم الله الرحمن تقف على الراء الاولى تديها توسط ده يفيدك جدا الحصري الشيخ الحصري جدا. فاسمعي كده في المشدد بسم الله الرحمن الرحيم وبتقولي لما قلتي مالك يوم الدين استعجلت جدا على الدال لازم تقفلي صوتها وجيبي دالين مالك يوم الدين ولا صفات الحروف بسم الله اللامات والحاجات دي اللي التوسط ده هيبان ان شاء الله لما هديكوا دروس المخارج والصفات هتستزيد. لكن القراءة الحمد لله والشكر لله احسنتي وبارك الله في معلمتك ان شاء الله تستزيدي يا بنتي. اللي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. السلام عليكم يا حاب مصطفى حبيبتي، انا سمعت قراءتك في الفاتحة. طبعا انت عندك اخطاء في الفاتحة، انت عندك خنخنة يا بنتي، قراءتك طرية في رخاوة، فان شاء الله باذن الله احولك على حد من البنات دخلوها في المجموعة، في يعني تشوفوا مين هياخدها، وعايزة تصليح ان شاء الله يا رحاب. باذن الله اسمعك مرة ثانية بقراءة اقوى، وكل الحروف اللي فيها خنخنة اللي انت بتقرأي بها دي ما تكونش موجودة باذن الله. استمري معانا يا بنتي في الحلقات اللي انا بديها دي، وان شاء الله تتوزعها بنت من البنات من بناتي، وان شاء الله ده كله يتصلح باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن. بسمة السيد، بسمة ولا زينب علي؟ بسمة السيد. بصي يا بسمة، انت قراءتك يا بنتي طيبة لحد ما، بس لو قلتي كده من اول الحمد لله رب العالمين، حطي امام يدك ايدك كده قدام بق فمك، هتلاقي كل المدود عندك طلع فيها نفس. بسم الله تلاقي فيه نفس، حطي ايدك كده وقرأها دلوقتي وعلقي لي كتابة، اقرأي كده الفتحة. بسمة اقرأي الفتحة تاني مع نفسك وحطي ايدك قدام بقك قوي وانت بتقرأي، هتلاقي كل المدود عندك فيها هوا، فيها سخونية. بسم الله الرحمن كلها. نعم طبعا، عشان كده بقولك يا بسمة المادة عايز تزبط حبيبتي، مادة كله عايز تزبط، لو زبطت المادة قراءتك تبقى ممتازة، عشان كده عايز المادة بقوة، اقرأيه بقوة. بسم الله كده، لا لا مش لا، كأنك بتطلعي هوا البرة سخونية. ماشي حبيبتي؟ إيه لو تحبي خليك برضو مع بنت من البنات اللي من البنات اللي هيدخلوا برضو يصلحهم، إيه ممكن تكتبي برضو البنات يكتبوا اسمها بسمة السيد لإصلاح المدود. ماشي اللي بعدها لو سمحتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. فاطمة علي، فاطمة علي انت عندك كل حروفك يا بنتي المدود كلها ممالة، في عندك إمالة، يعني هل حضرتي الحلقات اللي احنا اديناها تصحيح الإمالة؟ فاطمة علي، فاطمة علي سمعت حلقات، اكتبي لي حضرتي تصحيح الإمالة ازاي بفتح العرف المفتوح لقاء كده اول مرة، فعلا بينا عليك ان انت اول مرة يا فاطمة. ان شاء الله يا فاطمة هيا طارد الحلقات الماضية تسمعيها كويس جدا، وبعد كده تحضري بعد كده وكل ده هيتصلح، كل اللي انت بتقرأي بسم الله الرحمن كل دي إمالة يا بنتي، العالم كلها إمالة، ان شاء الله تتصلح. يلا بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أنا آسفة جدا، النت فصل فأكمل ولا حضرتك هت... السلام عليكم. السلام عليكم. مش عارفة الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. جزاكم الله خيرا. مش عارفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط صراط الذين أنعليهم غير المغضوب عليهم ولا أيوة. الشيماء حبيبتي، الإمالة عندك كده مظبوطة يعني راحت، لكن مدودك بتميل للتفخيم. بسم الله بقى المادة لازم يتوزن المد يا شيماء، لازم بسم الله. اذا الفتحة لا بسم الله الرحمن الرحيم، لازم المد يبقى وسطا يا بنتي، ما يبقاش ما يبقى المد خطأ كده، انت ملتي للتفخيم، الامر لازم يبقى وسطا. بسم الله الرحمن الرحيم، فالإمالة راحت لكن جالك حاجة اسمها تفخيم مد، فان شاء الله يتتقن في كل لحد ما نوصل للصوت الصحيح. حبيبتي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك ما تريد إن شاء الله أي واحدة من البنات تاخدها. هبة أنت لما جيت تقرأي عندك إمالة في الله العالمين الرحمن مالك، تقليل عندك، تقليل يعني تقليل شو بسيط جدا، هم هيزبطوا ان شاء الله مع كده، وهسمعك تاني مش عايزة اشوف باذن الله تغيير القراءة تماما. اسمعي شريط يا بنتي، قراءتك الى حد ما فيها خير، بس لو زبطتي الايمان هتبقى افضل بكثير ان شاء الله، تبقي تنضم لبنت من بناتي باذن الله. دي اخر واحدة ان شاء الله تقرأ، وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله حاضر هعيد الحلقات الاولى، نعيد الحلقات الاولى باذن الله معريت مواعيد تتفق ان شاء الله مع اوقات الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اذكركم يا بنات بسماع الشريط والتدريب، سماع الحلقات تكرار ومرار علشان تعرفوا ازاي الفاتحه، ازاي تكون الفاتحه، ازاي تكون الفاتحه الصحيحه، ازاي تكون قراءتك صحيحه، مش باء باء، ازاي القراءه الصحيحه، لان البنات اللي قرأوا عليا في الاخر معظمهم بيعمل اماله، بتقرا بالاماله، فان شاء الله باذن الله تستزيدوا، انا عندي يقين ان انتوا هتستزيدوا باذن الله جدا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.